غيور يغار أن يطلع على قلب عبده فيرى فيه انشغالا بأحد غيره. حافظوا على قلوبكم إخوتي، دعوتنا، وهذا ما جئت أنصح به إخوتي أهل الصعيد الكرام. إخوتي أنتم رجال مصر وأبناؤها، أنتم العدة والأمل. فلذلك جئنا نتوجه بنصيحتنا، وهي دعوتنا، إلى الهدوء ونشر الأمان. إن دعوتنا ترتكز على أصول ثلاثة: التوحيد والاتباع والتزكية. التوحيد أيها الإخوة وهو تعلق القلب بالله، ولكي يتعلق قلبك بالله يحتاج هذا القلب أن يفرغ. قال الملك جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. التوحيد ألا يخالط قلبك شيء سوى طلب مرضات الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألم أقل إني أحبكم في الله؟ أحباب النبي، إخوان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وما زلت أتبنى هذه الجملة وأجاهد نفسي أن أتركها ولا أستطيع. كم كررتها على مسامعكم أيها الأحبة، وهي أن رجلا سئل: ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال: أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أن يطلع الله على قلبك فيرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يرى الله، ينظر إلى قلبك الآن. ماذا رأى الله في قلبك؟ ماذا يرى الله في قلبك يا عبد الله؟ أفضل ما تتقرب به هذا التوحيد الخالص، أن يرى الله من قلبك أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. هذه دعوتنا، لا نريد دنيا، لا مناصبهم ولا أموالهم ولا أراضيهم، لا نريد شيئا إلا الله. الله الذي امتلأت قلوبنا بتوحيده في الحب، في الخوف، في الرجاء، في الدعاء، في التوكل، في النذر، في الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. التوحيد ألا يخالط قلبك شيء، الله يريد منك قلبك. وإذا غزا الشرك قلبك فإن الذي يشرك بالله شيئا، إن أشركت بالله شيئا ولو لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. التوحيد. ثانيا الاتباع. الاتباع أيها الإخوة الركيزة الثانية لهذه الدعوة، اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي ألستم تحبون النبي؟ ألستم ترجون أن تشربوا من يد النبي؟ ألستم تشتهون أن تكونوا في الفردوس الأعلى مع النبي؟ ألستم تريدون أن تجلسوا مع النبي في سوق الجنة فيكون محدثكم النبي؟ أين أنتم من سنة النبي؟ إن من أراد أن يكون معه في الآخرة فلابد أن يكون معه في الدنيا. قال الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا ما؟ اللهم اجعلنا معه في الدنيا والآخرة. إذا أردتم أن تكونوا معه في الآخرة فلابد أن تكونوا معه في الدنيا بأعماله ابتداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب فابتعثني. رسول الله الذي قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله جل جلاله لما اطلع على أهل الأرض وكانت الأرض تموج بالشرك فلا ترى إلا صنما قد هام في صنب، بعث الله محمدا سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله لكي يحول هؤلاء الممقوتين إلى أحباب رب العالمين، إلى أحباب لرب العالمين. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل الدؤوب على مدار 23 سنة. إخوتي 23 سنة، وكما قيل أن خديجة رضي الله عنها قالت ألا تنام يا رسول الله؟ فقال لها مضى عهد النوم يا خديجة. 23 سنة وهو قائم من يوم أن قال له الله يا أيها المزمل قم فقام، يا أيها المدثر قم فقام، فقام ولم ينم، قام ولم يجلس، قام ولم يسكت، قام ولم يسترح، قام ولم يترك، قام ولم يتنازل، قام ولم يرجع. قام لله قومه قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى 3 كلمات. أولا أنه رسول الله، ثانيا أن يوحدوا الله ويتركوا الشرك، ثالثا أن يؤمنوا بأن للناس يوما آخر سيعودون ليحاسبوا على ما قدمت أيديهم. الأولى أن يشهد الناس أنه رسول الله. تعالوا لتكون هذه خطة دعوتنا، دعوتنا إلى الله. أولها أن ندعو الناس أن يجعلوا قدوتهم محمد، أستاذهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجعلوا قدوتهم رسول الله، أستاذهم رسول الله، معلمهم رسول الله، إمامهم رسول الله، أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش معنا في القرن الحادي والعشرين بسنته، فلا نلتفت عنه ولا نبحث عن هدي غير هديه، فأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تلكم الأولى، أن نعتقد أنه رسول من الله. قال الله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الثانية أن يوحد الناس الله، قل لا إله إلا الله، أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. التبرؤ من الأنداد والأضداد والطواغيت والشركيات جميعها، وإخلاص العبادة لله، فلا سجود إلا لله، ولا ركوع إلا لله، ولا نذر ولا ذبح ولا دعوة ولا دعاء إلا لله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والثالثة الإيمان بالآخرة. إخوتي، خذوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الإيمان برسالته وإمامته، والدعوة إلى توحيد الله جل جلاله، والدعوة إلى الإيمان بالآخرة. أخي، أريد أن أخبرك اليوم بخبر مهم، خبر في غاية الخطورة يا أبويا، واخد بالك يا عمي. أريد أن أنشر عليكم من على هذا المنبر أخطر خبر، أنك ستموت. لا والله، أو والله ستموت، والله لما تضحك؟ أقسم بالله العظيم ستموت، ستموت وستلقى الله وستقف أمامه. وينبغي أن يخالط كلامي هذا دواخل عقولكم، افهمني، الخبر الخطير هو أنك ستموت، ستموت وستلقى الله وستقف بين يديه ليسألك هو جل جلاله بنفسه عن كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. سيكلمك ربك. إخوتي، ونحن في صلاة جمعة أسأل الله أن يجعلها جمعة رحمة على أمة الإسلام، اللهم لا تفض جمعنا هذا في يومنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وهديت قلوبنا ورضيت عنا وأصلحت أحوال بلادنا. وأنت في هذه الجمعة أريدك أن تنظر الآن، تنتقل معي الآن إلى هناك، وما أدراك ما هناك؟ هناك حيث يوم القيامة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. الساهرة أرض بيضاء لا معلم فيها لأحد، ليس لأحد هناك يومها قصر ولا عمارة ولا فيلا ولا شقة ولا كازينو ولا فندق ولا شيء. أرض بيضاء مستوية كقرصة نقي واحدة، يقف عليها الجميع صفا واحدا، ثم ينادى على الناس شخصا شخصا، فردا فردا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستعود إلى الله وحدك، لا نصير ولا أمير، لا مال ولا ولد، لا منصب ولا مركز. ستلقى الله وحدك، تحمل ذنوبك على ظهرك. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. قالوا: يا حسرتنا، قالوا: يا حسرتنا، قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. انطلق معي وأنت تحمل ذنوبك على ظهرك، ووقفت بين يدي الملك، لمن الملك اليوم؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الظلمة؟ ووقفت بين يدي الملك، الله الملك، وسألك: ليس بينك وبينه ترجمان، منه إليك مباشرة. الله يقول: عبدي، لما عصيتني؟ عبدي، لما كذبت علي؟ عبدي، لم راعيت خلقي ولم تراعي نظري إليك؟ عبدي، لم مكرت علي؟ عبدي، لم خادعتني؟ عبدي، لم نسيتني؟ ماذا ستقول له؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ هترد بإيه؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ماذا ستقول له يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار؟ هذه هي الدعوة للإيمان باليوم الآخر. لذلك سبحان الملك في هذه الأيام فقط فهمت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. إننا ندع الناس إما أن تقول خيرا أو اسكت. إن كنت تؤمن بأنك ستلقى الله يوما يحاسبك على ما أنت فعلته وقدمته، قال الله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. سبحان الملك، الله يسمعك، الله يراك، يكتب كل ما تقول وكل ما تعمل، وستلقى الله. هذا هو الإيمان باليوم الآخر، لتسأل عن الصغيرة والكبيرة، لتسأل عن كل كلمة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلمه ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق. عرفت هذا الخبر؟ ستموت وستلقى الله، وحين تلقى ربك جل جلاله سيسألك هذا ما دعا إليه رسول الله حبيبك محمد في أول دعوته حين قال: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ثم لتسألن عما كنتم تعملون. يا أتباع النبي، يا أحباب النبي، يا مريد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه دعوته. تعالوا يا من تحبون اتباعه، أليس هو يوما ما كان يطوف حول الكعبة وعلى جدران الكعبة 360 صنما؟ ها؟ كانت فترته المكية هكذا. ولذلك حين دعوتكم إلى الهدوء يتلوها الدعوة إلى الصبر، قال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر، ألا تصبرون؟ الدعوة إلى الهدوء والصبر هي دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك أليس النبي صلى الله عليه وسلم إمام الدنيا الأكبر في حسن الخلق؟ هو الذي أتاه أعرابي فقال حمل للناقة فإنه ليس مالك ولا مال أبيه، قال حمله للرجل. أليس هو الذي خنقه رجل بثوبه وقال ادفع لي حقي فإنكم قوم مسلم، قال أعطوا الرجل حقه وزيدوه فقد روعتموه. أليس هو الذي رأى رجلا يبول في ناحية من نواحي المسجد فقال دعوه لا تزرموه حتى يتم بولته؟ أليس هو الذي جاءه مشرك فاختلط سيفه ووضعه في مفرق رأسه وقال من يمنعك مني الآن يا محمد؟ قال الله، فسقط السيف من يد الرجل وأخذ النبي السيف فوضعه على رأس الرجل وقال أما أنت فمن يمنعك مني الآن؟ قال كن خير آخذ، قال قم فقد عفوت عنك. أخلاقه، مبادئه، أستاذيته. لذلك يا شباب تبنوا دعوة النبي وسيروا بدعوة النبي سيرا حسنا بالهدوء والصبر وعدم الاختلاف بالعلم الشرعي وفقه النفس ومعرفة أصول هذه الدعوة. ليس كل إنسان يفعل ما يريد. في دين الإسلام هناك ضوابط، هناك أصول. ليس كل إنسان يتبنى فكرة يسارع إلى أن يفعل ما يشاء. عودوا إلى علمائكم وإلى مشايخكم وإلى كبرائكم لتنطلق هذه الدعوة بطريقة حسنة تؤتي ثمرتها يوم نرجو ثمرتها. إخوتي، إننا أحوج ما نكون هذه الأيام أن ننظر في سيرة النبي من البداية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنسير خلفه في كل سنين الدعوة ولننتقل معه في هذه الدعوة خطوة خطوة ودرجة درجة ومرحلة مرحلة حتى يتم التمكين الذي حصل عليه النبي بعد 23 سنة. أما ثالثة أصول هذه الدعوة، التزكية، توحيد، الاتباع، التزكية. تزكية النفس، الإسلام جاء إخوتي، إنني أريد أن أقول أنكم على دين عظيم. دين الإسلام دين عظيم، عظيم من كل جوانبه. ولذلك أنصحكم يا شباب أن تحيطوا بالإسلام علما. الإحاطة بهذا الإسلام، لما أراد بعض العرب أن يأخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نحميك فيما يلي مياه العرب، قال إنه لن يأخذ هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه، إلا من حاطه من جميع جوانبه. الدين كله، قال الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام جملة واحدة. إن بعض الشباب يخطئ حين يأخذ الإسلام بالقطاع أو بالتقسيط أو بالقطعة أو بالترقيع. خذوا الإسلام جملة، خذوا الإسلام جملة واحدة. ولذلك تجد أن التزكية جزء عظيم من الإسلام، بل هو الجزء الأهم. لما دعا إبراهيم عليه السلام قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. استجاب الله دعوة إبراهيم، ولكن رتبها الملك جل جلاله العليم الحكيم ترتيبا آخر، فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. سيدنا إبراهيم قال يعلمهم ويزكيهم، ربنا قال يزكيهم ويعلمهم، فقدم التزكية على العلم. يزكيهم ويعلمهم، التزكية، دين الإسلام كله تزكية. قال سبحانه وتعالى: انظر إلى أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الركن الأول في التزكية، التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال العلماء: يعني لا يزكون أنفسهم بالتوحيد. التوحيد تزكية، تزكية القلب من الشرك، تطهيره. قال سبحانه: إنما المشركون نجس، فالشرك نجاسة. لذلك أيها الإخوة، التوحيد أول التزكية، ثم اتباع النبي تزكية صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا الآيات أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم التزكية. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الصلاة تزكية، قال سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الزكاة تزكية، قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصيام تزكية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الصيام تزكية، قال الله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم الحج تزكية، قال الله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أتاك الخبر أن الدين كله تزكية، تزكية للنفس وطهارة للقلب وسعادة في الدنيا. الهدوء الذي نطلبه وننشده، الهدوء والصبر وعدم الاختلاف وعدم الافتئات على العلماء ولا التسرع في الهوى واتخاذ المواقف دون الرجوع للكبار والأخذ بالعلم والفقه، فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واتباع النبي في الصغيرة والكبيرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، أيها الشباب، إن قوما يريدونها أن تشتعل، ونحن نريدها سلاما وأمانا على كل الناس. لذلك أنصحكم إخوتي، أبنائي، أحبتي، أن ننشر الأمان حتى تمر مصر من هذه المرحلة الخطيرة في حياتها وفي تاريخها، لقد كان أصحاب هذه الدعوة على مدار أعمارهم هم صمام الأمان في هذه الأمة، أهل العلم الذين لا يتصرفون ولا يحكمون ولا يقررون ولا يأمرون إلا بما يرضي الله. لذلك نقول اصبروا واهدوا وانشروا الأمان وانشروا السلامة بين الناس وعلموا الناس دينهم وأرشدوهم إلى هذه الأصول، التوحيد والاتباع والتزكية. أن تتزكى أنفسنا فلا نطلب شيئا في هذه الدنيا ولا نريد إلا وجه الله جل جلاله سبحانه الرحمن، حين ذاك لعل الله جل جلاله ينجينا من هذه الدنيا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إن الذين يتبنون هذا المنهج لا يعود شيء أشهى إليهم من لقاء الله، من لقاء الله، ولا يطمعون في شيء إلا في رضا الله سبحانه وتعالى. فلذلك اجعل هذا هدفك ومناط تفكيرك وعملك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إذا علمت معالم المنهج التوحيد والاتباع والتزكية فإن المطلب الأخير هو العمل، العمل. أخي اجتهد منذ هذه اللحظة أن تتوب من الكسل. لقد مرت على أمتنا برهة من الدهر استساغ الناس الكسل وألفوه واعتادوه، عاشوا وتحت إبطهم قائمة طويلة بالأعذار، الخوف والجبن والتردد والانشغال بالشهوات ومنافسة أهل الدنيا على الدنيا. الآن أيها الكسلانون بطلت أعذاركم، أين أنتم من الله؟ أيها المسلمون اذكروا الله. قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحانه جل جلاله، والله إن هذه الآيات لتذيب القلب إذابة. هو الذي يصلي عليكم. الشاهد إخوتي، إنني أريد وأنت في هذه الحياة، في هذه الدنيا، في هذه الأيام، أين ذكرك لله على خارطة اهتماماتك؟ على خريطة الاهتمامات أين ذكر الله في حياتك؟ ولست أقصد مجرد التسبيح على المسبحة أو غيرها، لست أقصد بالتسبيح مجرد قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بلا وعي، إنما أقصد بالذكر أن يكون الله منك على بال دوما حاسس إن ربنا شايفك، إحساس حقيقي إذا تكلمت أن الله يسمعك، إذا اختبأت وابتعدت وكنت منفردا أن الله معك. هذا الإحساس هو ما أدعو إليه، أن يكون الله منك على بال دوما دوما، فإذا ذكرت الله حضر قلبك، وذكر الله مع حضور القلب ستحس بالفرق. إخوتي، المطلب في هذه المرحلة أن يقوم كل منا بنفسه أولا، هذا من أصول الإسلام العظيمة، أنج بنفسك أولا. إن الذي يطالب بالتغيير في كل شيء إلا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق. إننا بحاجة إلى أن نتغير من الداخل، من بواطننا، من قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا، طهر قلبك، نقي قلبك، تلكم البداية. ثم الخطوة التي تليها العمل والتوبة من الكسل. التوبة من الكسل بثلاثة أمور: التسمير والعزم والجد، التسمير، ولعل هذا يأتي تفصيله في خطبة قادمة، أن تسمر عن ساعد الجد. فقد أتى وقتك يا عبد الله، إن الأمة تحتاج أولى ما تحتاج إلى أن تكون أنت، أي أن تكون أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت وكلنا، أن تكون من عباد الله الصالحين، أن تكون صالحا، أن تتوب من المعاصي، وأن تزيد الطاعات، وأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تجتهد في النوافل حتى يحبك كلنا، لكي يكشف الله ما بنا من غمة. التوبة من الكسل، دعكم من الهزل واللعب، دع اللعب. قال الله: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لا تتخذ الدين لعبة، الدين مش لعبة، كل اللي يخطر على باله حاجة يعملها. الدين أحكام. إخوتي، إنها الخطوة التالية للذكر العمل والتوبة من الكسل. ثم الخطوة الثالثة أيها الإخوة بعد ذلك، أن نجتهد في الدعاء أن يستجيب الله دعاءنا، أن نجتهد في الدعاء أن يتقبل الله أعمالنا، أن نجتهد في الدعاء أن ينشر الله علينا رحمته وفضله وبركته. إخوتي، يا له من منهج إن اتبع، ويا له من دين لو أن له رجالا. لذلك أيها الإخوة، اجعلوا هذا اليوم يوم توبة وإنابة ورجوع وذل وانكسار لله. فقد عنيت بقولي: الاجتهاد في الدعاء أن يرى الله منا ذل قلوبنا، أن يرى الله من قلوبنا فقرنا وحاجتنا إلى توفيقه وعنايته ورعايته. أسأل الله العظيم جل جلاله، الكبير المتعال، الواحد الأحد، الواسع البر، الملك أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة، وأن يصلي على النبي محمد، وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبنا وارض عنا، واسترنا واعف عنا. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم ازل هم المهمومين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انصر الامان والاسلام على مصر، اللهم انصر السلامة والعافية على بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترد كيد الكائدين، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين.